إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الملك، وهي السورة 67 في ترتيب سور المصحف الشريف، وهي سورة مكية وآيتها 30 آية. سميت بالملك لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرات والإحياء والإماتة واختبار أعمال الناس والغلبة والغفران ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين بلاده والقهر على الأعداء والترحم على الأولياء والأمن ورخص الأسعار، وأن لا يقدر أحد على نصر من عاده ولا على رزق من منعه. وتسمى أيضا سورة تبارك، وثبت في فضلها كثير من الأحاديث، منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم واللفظ للترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. فقوله صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وأيضا قوله في الحديث الآخر سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. واستدل بقوله ما هي إلا 30 آية على أن البسملة ليست من السورة، على أن البسملة ليست من السورة، أن آيات السورة بدون البسملة 30 آية. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خباءه على قبر، يعني ضرب خيمته على موضع قبر وهو لا يحسب أنه قبر، لا يظن ولا يدرك أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فإذا هذه للمفاجأة، فإذا قبر إنسان فإذا به يكتشف أن هذا المكان الذي ضرب عليه خيمته وقبر إنسان سمعه يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، أي سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. هذا أيضا مما يقرأه الإنسان قبل أن ينام، كان لا ينام صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك أي دام وثبت إنعامه، أو تبارك تنزه عن صفات المحدثين، تبارك الذي بيده الملك. يقول ابن جرير: أي تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما، نافذ فيهما أمره وقضاؤه، وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة، لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبينه عجز، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع، تبارك وتعالى. يقول تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فقوله تبارك الذي بيده الملك دام وثبت إنعامه، أو تنزه عن صفات المحدثين. الذي بيده الملك، يعني الذي بيده يعني الذي في تصرفه الملك، الذي بيده الملك، ما أعرب بيده؟ أحسنت، خبر مقدم، أين المبتدأ؟ الملك، الذي الملك في يده، فقدم الخبر وأخر المبتدأ. الذي بيده الملك، بيده أي في تصرفه الملك، أي السلطان والقدرة، وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة، فإعراب الذي هنا بدل من الذي الأول، الذي خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة أو خلقهما في الدنيا. فالنطفة تعرض لها الحياة وهي ما به الإحساس، والموت ضدها أو عدمها، قولان. والخلق على الثاني بمعنى التقدير أي قدر الموت. طبعا هو هنا يتعرض لقضية هي من مسائل الخلاف عند المتكلمين، فهو يفصل هنا الكلام في خلق الموت والحياة إشارة إلى اختلاف المتكلمين أي أهل الكلام في الموت. قال بعضهم إن الموت أمر وجودي أي شيء يوجد، وهو ضد الحياة التي هي أمر وجودي باتفاقهم. وقال آخرون إن الموت أمر عدمي أي ليس الموت شيئا ليخلق، بل الموت هو عدم الحياة، فإذا انعدمت الحياة مات المخلوق. لذلك وضح الجلال المحلي أنه بناء على هذا القول فإن خلق الموت الوارد في الآية معناه التقدير، خلق الموت معنى قدره أي خلق الحياة لأنها أمر وجودي، وقدر الموت بنهاية تلك الحياة، فإذا جاء أجل النهاية انعدمت الحياة. أما على القول الأول فإن الموت أمر وجودي كالخلق أي عند نهاية الحياة يخلق الله شيئا يسمى الموت. يقول القاضي كنعان وهذا هو القول الصحيح الذي يؤيده نص الآية، لأن ظهر الآية الذي خلق الموت والحياة، فالموت أيضا يخلق. كذلك هناك حديث ذبح الموت يوم الحشر، يؤتى بالموت ويذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. هذا كل ما يؤيد القول بأن الموت أمر وجودي يخلقه الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. الذي خلق الموت والحياة أي قدر الموت والحياة، فأمات من شاء وما شاء، وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم، أو أوجد الحياة وأزالها حسب ما قدره تبارك وتعالى. لأننا ناقشنا من قبل إن الخلق أحيانا يطلق على الإيه؟ على التقدير، وأين الشاهد من القرآن الكريم؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، فالخلق هنا في كلمة الخالقين من التقدير. أما الخلق الذي هو الإيجاد من العدم فهذا مما ينفرد الله سبحانه وتعالى به، هذا من خصائص الربوبية. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم، اللام هنا للتعليل، ليبلوكم يعني ليختبركم في الحياة، فليبلوكم متعلق بخلق من حيث تعلقه بالحياة، يعني خلق الحياة ليبلوكم في فترة الاختبار، وهي فترة الحياة محل الاختبار والتكليف. أما الموت فلا شيء من ذلك فيه، فإذا ليبلوكم متعلق بإيه؟ خلق الحياة، ليبلوكم لأن الابتلاء يكون في فترة الحياة، ليبلوكم يعني ليختبركم في الحياة أيكم أحسن عملا. أيكم مبتدأ وأحسن خبر، وعملا تمييز، ولم يقل أيكم أكثر عملا، ليدلنا على أن الابتلاء هو في الإحسان، إحسان العمل أي عبادة الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الجملة الإسمية وجملة أيكم أحسن عملا فهي مفعول ثان ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا أطوع لله، وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه، الغفور لمن تاب إليه. الذي خلق سبع سماوات طباقا، الذي بدل ثان، الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض من غير مماسة، من غير تماس بينها. وطباقا جمع طبقة أو جمع طبق، وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء، مطبقا له من جميع جوانبه، تطابق زي ما تدرسون في المثلثات والهندسة لما يكون شكلين إيه متطابقين تماما، فنفس الشيء الطباق جمع طبقة أو جمع طبق، وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء مطابقا له من جميع جوانبه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذا كلام مستأنف مسوق لتوكيد استقامة خلق الله تبارك وتعالى. ما ترى، ما نافية، ما ترى الفاعل هنا مستتر يعود على من يصلح للخطاب. ما ترى في خلق الرحمن، يعني لهن أو لغيرهن، سواء خلق السماوات أو خلق غير السماوات، من تفاوت تباين وعدم تناسب، ومن هنا زائدة. وتفاوت طبعا مجرورة بحرف الجر، لكنها في محل النصب إيه؟ مفعول. ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا، من تفاوت في محل إيه؟ نصب مفعول. فالتفاوت هو التباين وعدم التناسب. فارجع البصر، الفاء هنا تعليلية. لماذا تعليلية؟ لأن قوله فارجع البصر متسبب عن قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، فارجع البصر أعده إلى السماء. هل ترى من فطور؟ هل ترى فيها من فطور؟ من فطور أيضا مفعول به، هي في محل إيه؟ نصب مفعول به. من فطور أي من صدوع وشقوق. والفطر الشق، يقال فطره فانفطر، وتفطر الشيء تشقق. فارجع البصر أعده إلى السماء، هل ترى فيها من فطور، من صدوع وشقوق؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة. طبعا كرتين وإن كان لفظه لفظ المثنى، إلا أنه لا يقصد به التثنية، لكن المقصود به التكثير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، ينقلب مجزوم لأنه في جواب الطلب. ينقلب أن يرجع إليك البصر خاسئا، حال ذليلا، خاسئا يعني ذليلا لعدم إدراك خلل، وهو حسير. الواو حالية، وهو حسير حال، حسير أي منقطع عن رؤية خلل، منقطع عن رؤية خلل. يقال حسر بصره، أي انقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك. فهو حسير ومحسور أيضا من الحسور، وهو الإعياء. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم يقول تعالى ولقد زينا السماء الدنيا. طبعا في قول تعالى ما ترى يعني يا ابن آدم، أو من يناسب كما قلنا أو يصلح للخطاب، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اختلاف أو تباين. وقراءة حمزة والكسائي ما ترى في خلق الرحمن من تفوت. فارجع البصر، كرر البصر، هل ترى من فطور، هل ترى فروجا أو صدوعا وتشققات. قال بعض علماء الفلك اعلم أن لفظ السماء يطلق لغة على كل ما على الإنسان، فإنه من السمو وهو العلو، فسقف البيت سماء، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، بحبل إلى السماء يعني سقف الإيه؟ البيت أو الحجرة. ثم ليقطع، وهذا الفضاء اللانهائي سماء، ومنه قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والسحاب سماء، لقوله تعالى أنزل من السماء ماء من السحاب. والكواكب سماوات، فالسماوات السبع المذكورة كثيرا في القرآن الشريف هي هذه السيارة السبع، وهي طباق، أي أن بعضها فوق بعض، لأن فلك كل منها فوق فلك غيره. طبعا الكلام ده كلام القاسمي رحمه الله تعالى، وفي عصره ربما علم الفلك الآن في طفرات عظيمة جدا، فحتى لا يسلم أن الكواكب السيارات السبع هي المقصودة بالسماوات السبع. إن زينا السماء الدنيا بزينة إيه؟ الكواكب. فهذا يؤيد أن ما نراه من السيارات، كواكب السيارة في المجموعة الشمسية دي إيه؟ لسه في السماء الدنيا، يعني ما زلنا لسه في السماء الدنيا، ولا يدري أحد أين تنتهي السماء الدنيا. واضح. فالدخول في حد فاصل في مثل هذه التعريفات هو بيخضع لثقافة كل عصر، لا علاقة له بالوحي، فلا نستطيع أن نجزم ما هي حدود السماء وإلى أين تنتهي، فالله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. أما أن نقول أن السماوات السبع هي الكواكب، لأن هي ما أصبحتش سبع، هي المجموعة الشمسية سبعة بس، كام دلوقتي؟ تسعة. كل شوية اكتشف حاجة كده صغيرة، فيعني هي ليست سبعا فقط حتى يقال أنها هي السماوات السبع. والآية تقول إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالكواكب دي زينة ما زالت فين؟ في السماء الدنيا، والله أعلم أين تنتهي السماء الدنيا. حتى لو قلنا المجرة بحالها هي سماء، لا ده في بلايين المجرات، فيعني الأمر فوق طاقة العقول أن تدركه. فحق الإنسان الذي يتطلع إلى القطع في شيء من هذا فعلا أن يعود إليه البصر خاسئا وهو حسير من الإعياء والتعب والإرهاق، لأنه لا يستطيع إدراك حقائق هذا العالم العجيب الذي هو خلق الله تبارك وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي تخالف وعدم تناسب في رعاية الحكمة، بل راعاها في كل خلقه. فارجع البصر، يعني إن شككت في هذا فارجع البصر مرة ثانية، هل ترى من فطور، هل ترى من خلل؟ وكما قلنا أصل الفطور الصدوع والشقوق، يعني هل ترى من انشقاق أو انقطاع بين السماوات؟ كلا، بل هي متجاذبة، مرتبط بعضها ببعض من كل جهة، كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا، يعني مبعدا من قولك خسأت الكلب، يعني باعدته وهو حسير، يعني مطرودا عن إصابة المطلوب، وهو حسير أي معيي كال. قال الزجاج: قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا، يعني البصر يرجع حسيرا كليلا خاسئا منقطعا عن أن يلحق ما نظر إليه، فأصابه الإعياء حتى قبل أن يرى في الإيه، ولن يرى طبعا في السماء خللا. هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا وهو حسير. قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا. يقول القاضي: نهاية كمال عالم الملك في خلق السماوات، لا ترى أحكم خلقا وأحسن نظاما وطباقا منها، وأضاف خلقها إلى الرحمن. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فربط خلق السماوات والأرض بصفة الرحمة، لأنها من أصول النعم الظاهرة ومبادئ سائر النعم الدنيوية، وسلب التفاوت عنها لمطابقة بعضها بعضا وحسن انتظامها وتناسبها. وإنما قال: ثم ارجع البصر كرتين، لأن تكرار النظر وتجوال الفكر مما يفيد تحقق الحقائق، وإذا كان ذلك فيها عند طلب الخروق والشقوق لا يفيد إلا الخسوء والحصول، فتحقق الامتناع، وما أتعب من طلب وجود الممتنع، وما أتعب من طلب وجود الممتنع، هذا أسلوب تعجب، وما أتعب يتعجب من تعبه، يعني ما أشد تعب الشخص الذي يطلب وجود الممتنع الذي لا وجود له، يعني مستحيل أن يكون هناك في خلق الرحمن من تفاوت، فشيء طبيعي أنه يصيبه الإعياء وأن يرتد خاسئا وهو حسير، يعني يروم طلب ما لن يجده أبدا، ما يستحيل وجوده وهو وجود تفاوت أو خلل في خلق السماوات والأرض. ثم يقول تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في ذكر دلائل أخرى على تمام قدرته تعالى. ولقد زينا السماء الدنيا، الدنيا أي القربى إلى الأرض، أقرب سماء إلى الأرض هي الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بنجوم، وجعلناها رجوما، يعني مراجم للشياطين. ما أعرب رجوما؟ مفعول ثان، وجعلناها رجوما. الرجوم جمع رجم، وهو مصدر سمي به المفعول، أي ما يرجم به، ويجوز أن يكون باقيا على مصدريته ويقدر مضاف. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما، لأن الرجوم قلنا أنها جمع إيه؟ رجم، ورجم مصدر، لكن المقصود به هنا المفعول، يعني المرجوم، ما يرجم به. يجوز أن يكون باقيا على مصدريته، يعني على أن الرجوم جمع إيه؟ رجم، لكن يقدر هنا مضاف، وجعلناها رجوما أي جعلناها ذات رجوم. وإنما جمع المصدر باعتبار أنواعه، باعتبار تعدد أنواع ما يرجم به، أو تعدد أنواع هذا الرجم. وجعلناها رجوما للشياطين إذا استرقوا السمع، بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار فيقتل الجنية أو يخبله، لا أن الكوكب يزول عن مكانه. وأعتدنا لهم عذاب السعير، هو الرجم بيكون بالإيه؟ بالنجوم، أو بأجزاء من النجوم، هي الشهب الكوميت، الشهاب، لكن مش من الكوكب. الرجم بيكونش في الكوكب، لأن النجم دي كتلة إيه؟ غازية ملتهبة زي الشمس، فالشمس نجم، أما الكواكب فلا، ليست منيرة، بتنير لأن ضوء الشمس ينعكس عليها، لكن هل هي منيرة مثل النجوم؟ لكن التعبيرات الدقيقة دي إذا حصل مخالفة في كلام المفسرين السابقين نتجاوز عنها ما نضايقش معهم، لأن دي أيضا ثقافة عصر يعني، واضح؟ فالرجم لا يكون بالكواكب، الرجم يكون بإيه؟ الشهب يعني، الشهب. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. طبعا الذين كفروا بربهم عذاب جهنم، المبتدأ هو إيه؟ عذاب جهنم وبئس المصير. طبعا المخصوص بالذم محذوف، تقديره إيه؟ هي إذا ألقوا فيها، هذه الجملة مستأنفة، إذا ألقوا فيها أي في جهنم سمعوا لها شهيقا، سمعوا لها شهيقا أي صوتا، صوتا منكرا كصوت الحمار، سمعوا لها شهيقا وهي تفور. الواو حالية من الهاء في قوله تعالى لها، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، فهي حال من الهاء في لها، تفور يعني تغلي، تكاد تميز من الغيظ. هذه الجملة أيضا مستأنفة، كأنها وقعت جوابا لسؤال سائل، يأتي الجواب تكاد تميز، تتقطع يعني من الغيظ. هذا من أفعال المقاربة، تكاد من أفعال المقاربة، تكاد تميز، وقرئ شذوذا قراءة شذة، تكاد تتميز على الأصل يعني تتقطع وتتقصف غضبا، وينفصل بعضها عن بعض لشدة اضطرابها من الغيظ غضبا على الكفار. ما أعرب من الغيظ؟ أحسنت، تكاد تميز إيه من الغيظ، يعني إيه؟ غيظا أو تغيظا، فهي في محل نصب على التمييز من الغيظ، يعني غضبا على الكفار. كلما ألقي فيها فوج أي جماعة منهم سألهم خزنتها سؤال توبيخ، ألم يأتكم نذير؟ ألم الهمزة للاستفهام التقريري التوبيخي، ألم يأتكم نذير؟ ما إعراب جملة ألم يأتكم نذير؟ هم يبقى إيه هم؟ مفعول به أول، طيب فين المفعول به الثاني؟ ألم يأتكم نذير؟ سألهم قالهم إيه؟ يبقى مفعول به ثاني، سألهم يبقى هم هو مفعول أول، ألم يأتكم نذير الجملة في محل نصب مفعول به ثان لسأل. الإعراب مهم جدا، كإحنا منذ بدأنا تفسير الجلالين من أول سورة ياسين، أنا كل همي أن تدركوا أهمية اللغة العربية في فهم القرآن فهما صحيح صحيح. التفسير ليس شاملا لكل جوانب التفسير، نحن بسرعة بنلم بالقراءات بالإعرابات المهمة بالمفردات الغريبة وهكذا، يعني كلها فوائد سريعة، لكن أهم شيء أن تدركوا أنه لا يمكن أن تفهم القرآن فهما صحيحا بدون إحسان اللغة العربية، لا يمكن. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير أي رسول ينذركم عذاب الله تعالى، قالوا بلى قد جاءنا نذير. هذه الجملة مستأنفة، وهي جواب سؤال مقدر، كأنه قيل بعد قول تعالى سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فماذا قالوا بعد السؤال؟ فقال قالوا بلى قد جاءنا نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، هذا مقول القول. طيب ما إعرابنا في قوله قد جاءنا؟ طب إيه إعراب نذير؟ فاعل مؤخر، يبقى نا مفعول مقدم، نذير فاعل إيه؟ مؤخر. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. طبعا من شيء في محل نصب مفعول به، إن أنتم إن هنا نافية، يعني ما أنتم إلا أداة حصر، في ضلال كبير. يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب، فكأن الكفار يقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، فترد عليهم الملائكة وتقول لهم إن أنتم إلا في ضلال كبير. ويحتمل أن يكون من كلام الكفار للنذر قالوه لهم في الدنيا، يبقى مقول القول إيه؟ فكذبنا وقلنا، إيه مقول القول؟ ما نزل الله من شيء إن أنتم أيها الرسل أو أيها النذر إلا في ضلال كبير، واضح؟ يبقى احتمال أنه رد من الملائكة عليهم، ويحتمل أنه تمام قول الكافرين للرسل الذين أنذروهم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي من أهل النار. وقالوا لو كنا نسمع أي سماع تفهم أو نعقل، هم يسمعون لكن سماع العجموات يعني البهائم والطيور والحيوانات كلها عندها حاسة السمع، لكن هل هو سماع عقل؟ لو جبت البقرة وقرأت عليها المعلقات السبع، هي تسمع الحروف والأصوات لكن هل تعقل لها معنى؟ واضح؟